ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. أعوذ بالله من الشيطان.